بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في صفة الصلاة عند الأبواب الأخيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. قبل هذا التبويب في الحديث الأخير في الباب الذي قبله، حديث عائشة، فائدتان سريعتان من هذا الحديث. هذا الحديث يدل على قاعدة شرعية، وهي قاعدة سد الذرائع، وهذه قاعدة شرعية أصيلة. ومعنى سد الذرائع هذا المنع من المباح إذا كان يفضي إلى محرم، هذا معنى قاعدة سد الذرائع، المنع من المباح إذا كان يفضي إلى محرم، إذا كان يفضي إلى مفسدة. وهذا كثير في الكتاب والسنة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن أن يسبوا آلهة المشركين، يعني أمامهم ويسمعون هذا السب، فما الذي يحصل؟ المشركون سوف يسبون الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منع من سب الأصنام وسب الأوثان أمام المشركين، مع أن هذا مباح، يعني سب الأصنام وسب الأوثان هذا شيء مباح ومطلوب، ولكن منع الله منه. لماذا؟ لأنه يفضي في هذه الحالة، لأنه في هذه الحالة يفضي إلى شيء فظيع، إلى محرم، إلى سب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشيء المباح يفضي إلى مفسدة، إلى شيء ممنوع، فإنه يمنع. هذا معنى سد الذرائع. وهنا هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، لأن عائشة تقول، عائشة فقيهة، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أعلم وأفقه الناس بحديثه وعلمه عليه الصلاة والسلام، تقول: لو إن النبي أدرك ما أحدث النساء، يعني من الزينة عند الخروج، لمنعهن، يعني من الخروج إلى المسجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. خروج المرأة إلى المسجد مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال أن لا يمنعوا النساء من الخروج إلى المسجد. خروج المرأة إلى بيت الله هذا شيء مباح لا بأس به، ولكن إذا كان هذا الخروج مصحوبا بمفسدة، مصحوبا بفتنة مما أحدث النساء من الزينة ومن الأشياء الملفتة للنظر المفتنة للرجال، فحينئذ المنع، تمنع المرأة من الخروج إلى المسجد، مع أن هذا شيء مباح، ولكن لما يفضي إليه من المفسدة. هذه قاعدة عظيمة، هذه القاعدة مع الأسف يعني يقول بها العلماء والفقهاء، وكثير من الفتاوى تكون مبنية على هذه القاعدة. لما لأهل العلم والنظر والفقه من الإدراك الصحيح والعقل عن الله وعن رسوله، لذلك العلماء يمنعون من أشياء كثيرة مباحة في الأصل، لكنها ربما أفضت إلى مفسدة، إلى محرم، تفضي إلى شر، فيمنعون منها. والذين لا يعقلون عن الله ولا عن رسوله ربما اتهموهم بأنهم متشددون ومتزمتون إلى آخر الكلام، وهؤلاء قوم لا يعقلون، لأن العلماء إنما منعوا من هذه الأشياء بناء على هذه القاعدة الشرعية، وهي سد الذرائع. من المسائل التي يمنع منها العلماء مثلا في هذه البلد قيادة المرأة للسيارة. العلماء متفقون تقريبا، علماء الكبار متفقون على هذه المسألة أنها تمنع. وبلماذا؟ على هذه القاعدة، سد الذرائع. لأنه لو مكنت المرأة من أن تقود السيارة ربما أفضل ذلك إلى مفاسد. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وضح ذلك في فتواه الشهيرة في المسألة واعتمد على هذه القاعدة. وأيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا فصل أكثر وبين في فتواه الشهيرة أيضا في هذه المسألة. والشيخ بن عثيمين فصل تفصيلا عجيبا وبين كثيرا من المفاسد التي يفضي إليها تمكين المرأة من قيادة السيارة، بين ذلك في فتوى. ارجعوا إلى فتوى الشيخ بن عثيمين، بين يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، فصل رحمه الله وبين. فهذا مثال على مسألة ونازلة عصرية منع العلماء، منع العلماء منها بناء على هذه القاعدة وهي قاعدة سد الذرائع. وهذا أقوله حتى ما يأتي الآن شخص ممن يكتبون في الصحف اليوم ممن لا يعقلون وهم ليسوا من أهل الفقه ولا من أهل العلم ولا من أهل الشرع ويتبجحون ويفتتون على العلماء، كيف هذا التشدد التزمت؟ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الفقه والفهم للكتاب والسنة ولا ينظرون نظرة شرعية سليمة، وأكثرهم طبعا ممن لا خلق لهم لا في العلم ولا في الدين، لا خلق لهم لا في العلم ولا في الدين، ناس متأثرون طبعا بالعصرنة والعلمنة والليبرالية هذه، فهؤلاء طبعا أهل فساد وإفساد، وهم ينطلقون من هذا الكلام وهو رمي أهل العلم والإيمان بالتشدد والتزمت والتعقيد والتقييد وإلى آخره. اللي نسمع هذه يعني هذه الأسطوانة التي تتكرر كثيرا هذه الأيام في الصحف وفي وسائل الإعلام كثيرا، ومع الأسف فيه ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي من يدعمهم في ذلك ويؤيدهم من أهل الانفتاح والتيسير زعموا، وهم أهل الانفتاح. نعم وصح الانفتاح، ولكن انفتاح على الشر، انفتاح على البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الحديث فيه قاعدة، فيه دليل على هذه القاعدة. ولا يقال الآن عائشة متشددة وعائشة لا، لأن عائشة نسبت ذلك إلى من؟ رفعت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني استدلت بحادثة واستدلت بشرع سابق. نساء بني إسرائيل أحدثوا زينة وأحدثوا فتنة فمنعوا، منعنا من الخروج. وهذه الأمة طبعا لن تكون أكرم على الله من بني إسرائيل إذا هي عصت الله وتمردت على دينه وشرعه. نحن خير أمة نعم، ولكن متى؟ إذا تمسكنا بمنهج الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بهذا كنا خير أمة. أما إذا تركنا هذا وطرحناه فنحن لن نكون أكرم على الله من غيرنا من الأمم، والله المستعان. أيضا هذا الحديث فيه قاعدة أخرى، هذا الحديث يدل على قاعدة أخرى من قواعد الشرع، وهي قاعدة مشهورة عند الفقهاء، يقولون الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هذه القاعدة ينبغي أن تقيد بقيد مهم، تغير الفتوى، أن هذا يكون في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية يعني الأحكام الشرعية الفتاوى الشرعية تتغير بتغير الزمن والمكان، ولكن ليست في الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة، وإنما في المسائل الاجتهادية، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هنا خروج النساء إلى المسجد جائز ومباح، ولكن إذا تغير المكان وتغير الزمان يمنعن من الخروج. فهذا الحديث قد يكون فيه دليل على هذه القاعدة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. يريد أن يبين رحمه الله مكان النساء في المسجد. الرجال يصلون خلف الإمام، والنساء يصلين خلف الرجال في آخر المسجد. هذا الشريعة الإسلامية، ما في طبعا اختلاط، لأن هذا الاختلاط فتنة وفساد، ولا شك الاختلاط فساد. ابن القيم رحمه الله يعني عظم هذا المسألة، وقال إن هذا الاختلاط فيه من الشر والفساد شيء عظيم رحمة الله عليه، بين ذلك. وهذا في زمنه، كيف في زمننا هذا؟ ويأتي شخص أحمق الآن ويقول إن الشريعة تبيح الاختلاط، هل ممكن يقول هذا الرجل يعقل عن الله وعن رسوله ويعقل الشريعة الإسلامية هذه، يفقه في دين الله؟ أبدا. ما في شخص فقيه في دين الله ويفهم عن الله وعن رسوله يقول بأن هذا الاختلاط مباح، بل زاد قبحا على قبح. يعني المسألة مو بس إباحة الاختلاط، وإنما الجرم الأعظم في ذلك أنه ينسب هذه الإباحة، ينسبها إلى رب العالمين، إلى الله وإلى رسوله. هذه الجريمة العظيمة، أعظم من مسألة مجرد الإباحة. يقول هذا دين الله وهذا شرع الله، أن الاختلاط مباح، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا شك أنه الآن قال على الله بغير علم، وكذب على الله، وافترى على الله، وافترى على دين الله وعلى شريعة الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة. يحيى بن قزعة هو القرشي المكي المؤذن من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري فقط. قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. ما معنى مقبول عند الحافظ التقريب؟ يعني ضعيف. مقبول معناه ضعيف، ولكن يقوى عند المتابعة. يعني الحافظ فسر ذلك في المقدمة فقال: مقبول عند المتابعة، وإلا فلين. لين يعني ضعيف، بس ليس ضعفا شديدا. يعني إذا انفرد بالحديث لا يكون الحديث صحيحا، يكون ضعيفا، لابد من متابع يقويه. هذا معنى مقبول. طبعا هذا من مصطلحات التقريب، وإلا مقبول عند العلماء، بعض العلماء المتقدمين، مقبول يعني صحيح. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. وقول الذهبي أرجح من قول الحافظ، فقد روى عنه جمع من الثقات الكبار. روى عن يحيى بن قزعة جمع من الثقات الكبار، منهم البخاري، وذكره ابن حبان في الثقات، وثقه ابن حبان. قد يقول قائل: طيب ابن حبان أليس متساهلا في التوثيق؟ فكيف تعتمدون على توثيقه؟ فالجواب: ابن حبان ليس متساهلا في التوثيق هكذا على الإطلاق، بل هو متشدد في الجرح. ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، وإلا فتوثيق ابن حبان في الدرجة الأولى، الدرجة العليا في التوثيق، لأنه شديد. ولكنه رحمه الله عنده منهج في المجاهيل يوثقه، لأن الراوي عنده، الراوي عند ابن حبان إذا لم يجرح، إذا ما في جرح، فإن أمره محمول عنده على الستر والقبول، على الستر والقبول. مسلم، ولو كان يقول لو كان في جرح لجرح، ولكن طبعا هذا مذهب انفرد به ابن حبان، والأئمة الكبار الحفاظ على خلاف هذا المذهب، أن المجهول ضعيف، حديثه ضعيف حتى تثبت عدالته ويعرف أمره. فيحيى بن قزعة الراجح فيه أنه ثقة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد والزهري المدني، أصله من المدينة وانتقل إلى بغداد، عن الزهري عن هند بنت الحارث هي الفراسية. هذا الحديث تقدم: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه، وينكث في مقام يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى، والله أعلم، هذا قول الزهري، أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذا الحديث ليس فيه، ولكن يعني ليس فيه، ما هو واضح في مسألة إن ما ترجم له أن النساء يصلين خلف الرجال، لكن هذا الوضع، يعني هذا هو الوضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن النساء يصلين خلف المسجد، خلف الرجال في آخر المسجد، والنبي كان إذا سلم ثبت حتى ينصرف النساء، بل لهن باب خاص في المسجد النبوي. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم هو الفضل بن الدكين الكوفي، وهو ثقة ثبت، أنه قال: حدثنا ابن عيينة، هو سفيان بن عيينة، عن إسحاق، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. هذا الحديث تقدم، والشاهد فيه وأم سليم خلفنا، فالمرأة تصلي دائما خلف الرجال، لا يجوز لها أبدا أن تصف مع الرجل، وإنما تصلي خلف الرجال سواء كانت امرأة واحدة أو أكثر. لو امرأة واحدة تصف خلف الرجال وحدها ولا حرج، كما صفت هنا أم سليم وحدها. فالبخاري كأنه يريد أن يبين رحمه الله، هو دقيق جدا البخاري، حتى أحيانا تحتار ما الذي يرمي إليه، بل يحتار العلماء الكبار فيما يرمي إليه البخاري، يعني ما الذي يقصد بهذه الترجمة، ما الذي يقصد بهذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله اجتهد كثيرا في الوصول إلى الأسرار، أسرار صحيح البخاري، كأن البخاري رحمه الله يعني ساق هذا الحديث ليبين أن النساء في المسجد يجب عليهن أن يصلين خلف الرجال سواء كانوا جماعة من النساء أو كانت امرأة واحدة، حتى ولو كانت امرأة واحدة فإن تصلي خلف الرجال وحدها. والدليل على ذلك ما هو؟ حديث أم سليم، مع أن قصة أم سليم هذه أصلا ما هي في المسجد، وإنما في بيت أم سليم. والبخاري يقول صلاة النساء فجمع، هنا في هذا الحديث صلاة امرأة واحدة، وكأنه رحمه الله يريد أن يستدل بهذا الحديث على أنه لو حضرت في المسجد امرأة واحدة فقط أن تصلي وحدها، وتصلي وحدها خلف الرجال ولا بأس بذلك، ولا نمنع من ذلك، ولا يمنع من ذلك أصلا، لأنه يعني عندنا حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصفوف فقال له: استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصفوف. وهذا حديث صحيح، ومن صلى وحده خلف الصفوف من الرجال صلاته باطلة. واختلف العلماء في المعذور، وهو الذي يدخل المسجد وقد اكتملت الصفوف، فماذا يفعل؟ من العلماء من قال يسحب شخصا من الصف الأخير، هذا ضعيف. ومنهم من قال ينتظر حتى ولو سلم الإمام ينتظر، وهذا مذهب الإمام أحمد، ويفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله من المعاصرين، ينتظر حتى لو سلم الإمام ولا يصلي وحده. لماذا؟ منفرد خلف الصف صلاته باطلة. وذهب الجمهور إلى أنه يصلي وحده في هذه الحالة ولا حرج عليه، ولا يسحب شخصا، لأن هذا غير مشروع والحديث ذلك ضعيف، ولا يبقى بدون صلاة حتى يسلم الإمام، وإنما يصلي وحده. وهذا المذهب مذهب الجمهور، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه ابن تيمية. لماذا؟ شيخ الإسلام يقول لا واجب مع عجز، وهذا لا شك أنه يجب عليه أن يصلي في صف. طب ما في صف الآن، الصف مكتمل والرجل وحده، قال في هذه الحالة يسقط عنه الواجب لأنه معذور ويصلي وحده. خلاف العلماء في الشخص المعذور الذي دخل المسجد والصف مكتمل أو صفوف مكتملة ليس فيها فرجة، ما فيها موضع ليصلي فيه هو، فماذا يفعل؟ على هذا الخلاف اللي حكيته الآن. لكن لو أن شخصا صلى خلف الصف بدون عذر صلاته باطلة، صلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولكن هل هذا الحكم ينسحب على المرأة وعلى النساء؟ ها؟ لا، المرأة تصلي وحدها، وهذا هو المشروع في حقها. المسجد لو لم تحضر إلا امرأة واحدة تصلي وحدها، هذا هو الواجب عليها، ولا يجوز لها أبدا أن تصف مع الرجال. صفها مع الرجال يبطل صلاتها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يبطل صلاتها ويبطل صلاة من صف معه من الرجال، والله المستعان. وهذا يدلك، ونتأمل في الفقه عن الله وعن رسوله، هذا يدلك دلالة واضحة على أنه لا يشرع للمرأة أن تكون إماما أو مؤذنة أو خطيبة، أليس كذلك؟ يعني إذا كانت المرأة مأمورة أن تصلي خلف الرجال ولو كانت وحدها، لا يجوز لها أبدا أن تختلط بالرجال أو أن تصلي معهم في صفوفهم، حرام عليها، صلاتها باطلة وآثمة. وهل ومن صف معها تبطل صلاته، معصية، كيف يصفون معها؟ على رأي كثير من الفقهاء تصلي وحدها خلف الرجال. طيب إذا كان هذا واجب عليها، فهل يقال إنه يشرع لها أن تكون مؤذنة للرجال أو أن تكون إماما للرجال أو خطيبا للرجال؟ هذه فتوى معاصرة الآن، فيه من يفتي بهذا، هذه فتوى أمريكية طلعت من أمريكا الفتوى هذه، وكأن الوحي الذي أنزل على محمد نزل في أمريكا، سبحان الله. ناس يعني سبحان الله هم إلى الزندقة أقرب منهم إلى الإسلام، وأقاموا صلاة في أمريكا، وصلت به امرأة، وخطبت الجمعة، وصلى خلفها بعض البهائم رجال ونساء، صلوا صلاة الجمعة، ألم يحصل هذا؟ الله سمعنا به ورأيناه في الصحف، أنه امرأة تبرعت وصلت الجمعة بالناس إماما وخطيبا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصار في صدى لهذه الفتوى في العالم، وخرج من الناس هنا من العالم الإسلامي ممن يدعون العلم والفقه بأنه مشروع، يعني ما في بأس أن تصلي المرأة إماما وخطيبا. يعني تأملوا، شوف الهوس، كيف الهوس الذي ينسب إلى العلم وإلى الفقه. الشارع الحكيم أمر المرأة أن تصلي خلف الرجال وحدها، ولا يجوز لها أن تختلط بهم، ولو أنها فكرت أن تختلط بهم وجاءت وصلت معهم صلاتها باطلة. فكيف والحالة هذه إذا كان هذا دين الله وهذا شرع الله تصلي وحدها، فكيف إذا كان هي ممنوعة أن تصلي معهم حتى ولو في الصف الأخير؟ فكيف نقول لها لا تقدمي يا أمة الله، تقدمي وصلي بنا إماما، أخطب بنا الجمعة أو أذني لنا؟ هل يشرع؟ يا سبحان الله، والله المستعان. الإنسان ما ينظر ويتأمل في الفقه وفي العلم وفي هذه الدقائق وفي هذه المقاصد الشرعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. هذا هو المشروع في حق النساء، إذا صلى الإمام وسلم الإمام أن ينصرفن سريعا لئلا يكون في اختلاط واحتكاك بالرجال. قال: وقلة مقامهن في المسجد. طيب، إذا كان المشروع في حق النساء الانصراف سريعا وقلة المكث، إذن ما هو المشروع في حق الرجال؟ ها؟ أن يمكثوا. نعم، أن يصبروا، أن يمكثوا حتى ينصرف النساء. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 40 و200، وسنة 40 و200 هذه توفي فيها أيضا شيخ مشهور من شيوخ البخاري. من هو؟ قتيبة. نعم، أبو رجاء، قتيبة بن سعيد. أخرج حديث يحيى بن موسى البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. إذن هو ليس من رجال مسلم. قال: حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هو أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، الحافظ المصنف. سعيد بن منصور مشهور له سنة، ولكن مع الأسف فقد كثير منها. له سنن يعني بديعة جدا سبحان الله، وفيها أثار، لكن ليست مكتملة. وسعيد بن منصور يعني له أوهام، هو حافظ وثقة ومصنف، لكن أحيانا يأتي بزيادات وقد تضعف. وقد نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في مصنفاته. توفي سعيد بن منصور سنة 27 و200، ومن الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا فليح، فليح بن سليمان المدني، من الطبقة السابعة، توفي سنة 68 و100، وحديثه في الكتب الستة. وفليح فيه كلام من قبل حفظه، يعني تكلموا فيه، لكن البخاري في الغالب يخرج له أحاديث يعني ليست أصولا توبع عليها، ولم يعتمد عليه البخاري كاعتماده على مالك وعلى العمري وهؤلاء. عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق المدني، وهو ثقة من خيار الناس. قال ابن عيينة: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه. قال: حدثني أبي وكان أفضل أهل زمانه. سبحان الله، هذا عجيب، يعني أن يكون الأب، أن يجتمع في هذا الخير يا الأب والابن. الأب هو القاسم بن محمد الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، يقول ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه، ابن عبد الرحمن كذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عبد الرحمن بن القاسم توفي سنة 26 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه الكتب الستة عن أبي محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر. توفي القاسم سنة 700 وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. عن عائشة، ما قربت عائشة للقاسم بن محمد؟ ها؟ تكون عمته، تكون عمته، نخت محمد، محمد بن أبي بكر، هذا ابن القاسم. يعني محمد بن أبي بكر كان قد توفي قديما يعني، والقاسم صغير لأنه يعني توفي في زمن علي، شرب سما علي أرسله إلى مصر ليكون واليا عليها، في الطريق شرب سما وهلك، ويعني كان وضع له سم. لأن القاسم بن محمد بن بكر هذا ممن قام في الفتنة على عثمان، ثم انضم إلى علي، وكان يعني ضد معاوية وضد عمرو بن العاص وضد أهل الشام، وقام فيها قياما كبيرا هذه المسألة. فلما بلغ معاوية أن القاسم قد هلك بسم شربه، فقال إن لله جندا شرب عسله، أخذ عسل والعسل فيه سم وهلك به. لكن معاوية يقول لا، هو شرب العسل والعسل هو اللي أهلكه ما هو السم. قال إن لله جندا من عسل، إن لله جندا من عسل، يعني هذا العسل هو اللي أهلك محمد بن أبي بكر. على كل حال، محمد بن أبي بكر غفر الله له ورحمه الله ليس من الصحابة، وإنما هو ولد، متى ولد هذا محمد؟ ولد محمد والنبي خارج عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع، لأنه ولد في ذي الحليفة، والنبي في ذي الحليفة في الميقات، القصة معروفة في حجة الوداع، فليس من الصحابة. لما هلك محمد، القاسم كان صغيرا، لوي أولاد صغار أيتام، تربوا في حجر من؟ في حجر عائشة. نعم، كانوا أيتاما وربتهم عمتهم عائشة. فالقاسم محمد تربى وترعرع ونشأ في بيت من؟ في بيت رسول الله، في بيت عائشة، وأخذ عنها العلم والحكمة والفقه. فحق له أن يكون، حق له أن يكون كما قال ابن عيينة أفضل أهل زمانه رحمه الله. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصبح بغلس، يعني في الظلمة، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرفن بعضهن بعضا. هذا كله صحيح، الناظر إليهن لا يعرفهن، وهن أيضا النسوة اللاتي ينصرفن من الغلس من الظلمة لا يعرف بعضهن بعضا. وطبعا الشاهد في الحديث، يعني ما المناسبة بين الحديث والتبويب والترجمة؟ كون النساء، كون النساء يخرجن من المسجد في الغلس، فمعنى ذلك أنهن ينصرفن سريعا، ولو كنا يمكثن في المسجد لما انصرفنا في الغلس، لانصرفنا في الإسفار. فكونهم، كون النساء ينصرفن في الغلس في الظلمة، معنى ذلك أن الانصراف يكون سريعا بعد الصلاة مباشرة. هذا الشاهد في الحديث. ثم قال رحمه الله: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. يعني المرأة ما تخرج إلى المسجد هكذا من عندها، لا، لابد أن تستأذن، تستأذن الرجل كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد هو بن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري. ومسدد توفي سنة كم؟ 28 و200، وأخرج حديثه 4 من أصحاب الكتب الستة. من هم؟ البخاري، أبو داود، النسائي، الترمذي، مسلم، وابن ماجه لم يخرج له. قال: حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع البصري وثقة ثبت، ويزيد بن زريع من مشاهير رواة الثقات. توفي سنة 82، وهو من الطبقة الثامنة. قال أحمد بن حنبل عن يزيد بن زريع: إليه المنتهى في التثبت بالبصر. وهذه الكلمة من أعلى وأرفع كلمات التعديل، أن يقال إليه المنتهى في التثبت. يعني الآن هذه الكلمة أكبر من كلمة ثقة، ثقة أو ثقة حجة أو ثقة ثبت، أعلى أعلى. إليه المنتهى، يعني ليس هناك أحد فوقه أكبر منه. إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. يزيد بن زريع من الأشياء يعني الجميلة تذكر عنه أن أباه كان واليا متوليا في الدولة العباسية، وجمع ثروة طائلة كبيرة 500,000، شيء كثير يعني. يقولون أنه تورع عنها ولم يأخذ منها درهما واحد، سبحان الله، وهي ثروة كبيرة كلها تركها، تورع. عن معمر بن راشد الأزدي أبو عروة، أصله من البصرة وسكن اليمن. عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، يعني إلى المسجد، إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. يعني إذا كان المسجد تستأذن في الخروج إليه فغير المسجد من باب أولى. الفائدة الثانية أن استئذانها منه يعني من الزوج عند الخروج واجب، واجب عليها. ولو كان الاستئذان مستحبا لكان لها أن تخرج من غير إذنه، وحينئذ فلا وجه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث فلا يمنعها، أليس كذلك؟ لو كان الخروج مستحبا تخرج، وليس لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يعطيها إذنا وتخويلا منه عليه الصلاة والسلام، لأن الزوج لا يمنع. إذن كون النبي يقول للزوج لا تمنع، إذن هو من حقه الشرعي أن يمنع، وكونه يمنع إذن الخروج بالنسبة لها، الاستئذان بالنسبة لها يكون إيش؟ يكون واجبا وليس مستحبا. الفائدة الثالثة أن الاستئذان لغير المسجد كالسوق ونحوه وزيارة الأقارب والجيران من باب أولى، أن تستأذن له. ومسألة أن تخرج هكذا بغير إذن، هذا هو الذي يجر الفساد والشكوك والظن السيء. الفائدة الرابعة أن له أن يمنعها من الذهاب إلى غير المسجد إن خشي مفسدة أو رأى مصلحة من المنع. له أن يمنعها من السوق، له أن يمنعها من أي مكان آخر إذا كان يخشى مفسدة أو رأى مصلحة في المنع. يمنعها من الذهاب إلى جارتها مثلا، يمنعها من الذهاب إلى بعض الأقارب إذا كان في مفاسد ومشاكل يفعل ذلك. هذا يا إخواننا الرجل في بيته سيد، ماذا قال ربنا في القرآن؟ وألف يا سيدها لدى الباب. من هو سيدها؟ هو زوجها. الزوج سيد في البيت، يمنع، له أن يمنعها. ولكن مع الأسف في كثير من البيوت من السيد؟ المرأة هي السيد، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم.